بص بقى، لو انت بتتابعني او حابب تتابعني او اول مرة تتابعني وحابب تشجعني، يا ريت تعمل اشتراك في القناة، ممكن تعمل سبسكرايب. ولو انت فعلا حابب تشجعني قوي، يا ريت ما تنساش كل الناس اللي بتسمع الحلقة دي، رجاء اعمل لايك لو سمحت. ممكن يلا بينا نبتدي الحلقة. نفس اللعبة اللي حصلت من سنين، لعبة آدم والشيطان والتفاحة، لعبة الذنب اللي ما بتغسلش غير بتضحية، نفس اللعبة اللي كانت سبب نزول آدم من الجنة للأرض، لعبة بتتكرر وبتحصل وهتفضل تحصل لحد يوم الدين. ايه علاقة اللعبة دي بيا؟ هتعرفوا لما احكي لكم حكايتي. انا ابراهيم الشواف، عندي 30 سنة، اعزب وعندي ورشة نجارة. زهقت من كتر كلام امي معايا يوميا عن الجواز، يا ابني اتجوز، يا ابني لازم تكمل نص دينك، يا ابني حرام عليك، زمايلك اللي في نفس سنك معاهم عيال. كل كلام امي ده كان حافز لي علشان اخطب صاحبة اختي، لكن للأسف الخطوبة ما كملتش 3 شهور وسبتها زي اللي قبلها. سبتها عشان مش حاسسها ولا عارف احبها، لان ببساطة قلبي وعقلي متعلقين ببسمة. بسمة هي حب عمري، جارتي، او اللي كانت جارتي، بسمة اللي فرق بيني وبينها النصيب. هحكي لكم النصيب فرق بيننا ازاي. انا الاخ الولد على 3 بنات، ابويا عنده ورشة نجارة ومن يوم ما وعيت على الدنيا وانا بشتغل معاه فيها، وفي نفس الوقت كنت بكمل تعليمي لحد ما والدي تعب جدا وللأسف توفى. من يوم ما وفات والدي وانا بقيت راجل البيت، بقيت انا المسؤول عن امي واخواتي البنات وكمان على الورشة. في الوقت ده كنت طالب في 3 ثانوي عام، وللأسف موت والدي وانشغالي بالورشة خلاني ما ادخلش الامتحانات. وفي الوقت ده كمان بسمة اللي هي من سني بالظبط كانت بتمتحن. لما ظهرت النتيجة كانت كالعادة جايبة مجموع ممتاز، قدرت انها تدخل بيه كلية صيدلة. وطبعا بعد ما هي بقت في صيدلة وانا بقيت اللوستة ابراهيم اللي معاه عددية، بقى استحالة اننا نفضل مع بعض، لان اهلها شافوا ان مستواي التعليمي ما يناسبهاش، مع انها كانت موافقة لانها كانت بتحبني. وعشان اهلها ينسوها موضوعنا جابوا لها عريس، عريس ابن صاحب والدها، وفعلا اتخطبت له. وبعد ما خلصت جامعتها اتجوزته، لكن بعد فترة من جوازهم اتطلقت، وده لان جوزها اكتشف انها ما بتخلفش. الغريب بقى انها بعد ما اتطلقت بفترة اتجوزت من صيدلي سنه كبير ما بيخلفش هو كمان. الراجل ده نقلها نقلة تانية خالص، لانه كان اغنى من جوزها الاولاني، جاب لها فيلا وكتب لها صيدلية باسمها. كل ده كان عادي، انما اللي مش عادي اللي حصل لي. اللي حصل لي انا بقى ان انا في يوم من الايام كنت قاعد في الورشة بتاعتي شغال، لحد لما تليفوني رن، رديت لقيت واحد صاحب ابويا الله يرحمه بيقول ان هو عايزني في شغل خصوصي في فيلا في الدقي. خدت الصبي اللي بيشتغل معايا ورحت على الفيلا. كانت المصيبة ان انا لما دخلت اكتشفت ان صاحبة الفيلا تبقى بسمة. بصت لها وانا الدموع في عينيا، قلت لها بابتسامة مليانة حزن، ازيك يا بسمة؟ ردت عليا وهي في عيونها كمان دموع، الحمد لله يا ابراهيم. بصت لها وانا ساكت مش عارف اقول ايه. افتكرت كل لحظة حلوة عشتها معاها، افتكرت كمان كلامنا ضحكنا لما كنا حتى بنتمشى مع بعض سوا في الشارع. ضحكتها ليا اللي انطفت كتير عن اخر مرة شفتها فيها. فضلت سرحان مركز معاها لحد ما قطع صوت السكوت صوت الولد الصغير سنه 5 سنين وهو بيقول لها ماما ماما انت بتعملي ايه يا ماما؟ بصيت ناحية الولد وبعد كده بصيت لها، ماما ابنك ده يا بسمة؟ ردت علي وهي حط ايديها على راس الولد ووشها في الارض، اه ابني. ربك أراد بقى أن أنا أخلف من هشام. بصت لها وبصت للولد وحطت وشي في الأرض واستأذنت عشان أروح أكمل شغلي. لكن قبل ما أمشي بس خدت رقمي عشان لو احتاجتني في شغل تاني ولا حاجة. كمان قالت لي أن لو واحدة من صاحباتها احتاجت نجار هتبقى تكلمني. ده كان السبب الظاهر اللي قالته لي عشان تاخد رقمي، لكن السبب الباطن اللي حسيته واللي طلع صح بعد كده هو انها جواها حاجة عاوزة تحكيها لي. بسمة متغيرة، حسيت في عيونها بكلام كتير. متغيرة عن اخر مرة شفتها فيها من حوالي 8 سنين تقريبا. فاكر يومها، ضحكتها وكل ملامحها اللي عمري ما نسيتها في يوم من الايام. لكن اللي قصادي دي مش بسمة اللي عرفها ابدا، دي واحدة مطفية جواها كلام كتير عاوزة تحكيه. المهم انا فعلا كلامي كان مظبوط، لان انا اول ما روحت البيت لقيت موبايلي رن وكانت بسمة هي اللي بتتصل. كانت تقريبا الساعة 1 بعد نص الليل. لما رديت عليها قلت لها باستغراب: مدام بسمة، خير؟ في حاجة في الفيلا محتاجة تتصلح؟ ردت علي وقالت لي بصوت حزين: في حاجة في الفيلا مكسورة ومحتاجة تتصلح. حاجة ايه خير؟ صاحبة الفيلا مكسورة، قلبها بيتقطع كل يوم بسبب حياتها السودة اللي هي بتعيشها. طب اهدي طيب واحكيلي مالك. انا مش سعيدة، مكسورة يا ابراهيم. يمكن لأول مرة في حياتي اتكلم، بس كان لازم اتكلم لان انا تعبت، ما عنديش حد عزيز على قلبي ممكن احكيله غيرك. انا يا ابراهيم ما حبيتش حد قدك انت وابني، عشان كده انا احكيلك. بعد ما اتطلقت من جوزي الاولاني كنت تايهة متخبطة زي ما انت عارف، وبرضو اهلي فضلوا يتحكموا في حياتي وجوزوني لهشام. هشام اللي هو جوزي الحالي. هشام اكبر مني، لكن مركزه وفلوسه كانوا خير شفيع ان اهلي يوافقوا عليه. وكمان انا وافقت بسبب ضغطهم، وكمان لانه ما بيخلفش زي حالاتي. لكن بعد الجواز على طول خلفت منه ابني. كنت فاكرة ان الحياة هتبقى اجمل واحسن، لكنها للأسف بقت اسوأ. ضرب واهانة وذل ليا ولابني بسبب ومن غير سبب. هشام مريض نفسي، انسان سادي، كل التعامل عنده بالايد وبالاهانة والشتيمة. كتير حاولت اتطلق منه لكن ما كانش بيرضى. اكتر من مرة كان بيعايرني ويقول لي: لو اتطلقتي هتروحي تعيشي عند اهلك الفقراء، هتسيب ابنك يعيش معايا هنا في الفيلا. طبعا انا كنت بسكت واتكتم وارضى بالعيشة السودة دي عشان ما تحرمش من ابني. لحد ما شفتك افتكرت وقتها ان انا لسه فيا قلبي بيدق. اكتشفت وقتها ان انا لسه انسانة بتحب وتتحب. يا بسمة، انا لحد النهاردة ما حبتش ولا احب غيرك، وده السبب اللي خلاني لحد وقتنا الحالي ما اتجوزتش. دايما عايش على امل انك تبقي في يوم من الايام ليا، وانا عارف ان ده مستحيل، لكني فعلا مش قادر اتخيل ان يكون في واحدة تاني في حضني غيرك. وانا كمان يا ابراهيم لسه بحبك، عمري ما حبيت ولا احب راجل غيرك. فجأة المكالمة قلبت حب ورومانسية. نسيت خالص ان هي متجوزة، وهي كمان نسيت انها على ذمة راجل تاني، وان انا مش من حقي اسمع منها كل كلام الحب ده اللي سمعته. لكن لا، بسمة اصلا جوازها من غيري كان غلط، الصح جوازها يبقى مني انا. المهم عدت الايام وانا وبسمة تقريبا بنتكلم كل يوم على الموبايل، وده لان جوزها كان المفروض انه مسافر عشان يجيب صفقة ادوية من برا، فكان من العادي اننا نتكلم براحتنا. عدت الايام واتفقت انا وهي اننا نتقابل، وفعلا اتقابلنا في مكان عام. بدأت تقول لي اول ما قعدنا: انا تعبت اوي يا ابراهيم، محتاجة اخلص من اللي انا فيه ده كله. انا تقريبا ما بنامش يا ابراهيم، ولو نمت بنام معيطة. وسيتها وحاولت اهديها، لكنها حقيقي كانت منهارة وهي بتحكينا عن كل موقف ليها مع جوزها. جوزها اللي اكتشفت من كلامها انه فعلا مريض نفسي. ما هو مش معقول الراجل اللي يضرب مراته وابنه لأتفه الاسباب يبقى طبيعي ابدا. المهم قعدنا سوا، قالت لي انها ارتاحت شوية بعد ما فضفضت معايا، لكنها برضو كانت لسه تعبانة. دعت ربنا انه يخلصها منها النهاردة قبل بكرة. عدى اليوم وبسمة روحت، وانا رجعت على المنطقة عندنا. قعدت على القهوة لان كنت مخنوق بصراحة، كانش ليا نفسي اطلع البيت، لان لو طلعت وقعدت لوحدي في اوضتي ممكن يجرى لي حاجة من الزعل. الزعل على اللي وصلت له حبيبة عمري. قعدت على القهوة سرحان بفكر في إيه اللي ممكن يتعامل مع واحد زي جوز بسمة ده، لحد ما سمعت صوت بيقول لي: يا إبراهيم أنا قاعد قدامك من الصبح وأنت مش شايفني، ولا عامل نفسك مش شايفني؟ كان صوت عوض، عوض صاحبي وجاري وأقرب حد ليا، ولا دايما بقعد أتكلم معاه في كل حاجة مزعلاني. ردت عليه وأنا مهموم: والله ما خدت بالي منك يا عوض، أنا مش مركز ومخنوق، سامحني معلش، الله يرضى عليك. سحب عوض كرسي وجي قاعد جنبي: مالك يا هيمة؟ احكيلي، يمكن نلاقي لها حل يا صاحبي. معرفش ايه اللي خلاني اتكلم معاه بكل صراحة واحكيله، يمكن عشان مفيش حد تالت ينفع احكيله اللي بيني وبين بسمة غيره، يمكن، ويمكن كمان لانه هو الوحيد اللي انا متأكد انه بير اسراري من زمان، هو البير الحقيقي فعلا اللي بكب فيه كل اسراري، وعمره ما هيطلع اللي هحكيهوله ده ابدا بره، يمكن برضو. المهم ان انا حكيت، والغريب بقى ان انا بعد ما خلصت كلامي كله لقيت عنده الحل بسرعة. عمك نبوي يا عم. مين؟ عم نبوي؟ اتعادل في قعدته وطلع سجارة وولعها. عمك نبوي يا سيدي، حلل العقد. عمك نبوي ده هو مفتاح لكل قفل مقفول، وحل لكل مشكلة عويصة ملهاش حل. ليه يا عم؟ هو شمهورش. عمك نبوي ده بقى هو اللي بيحضر شمهور ذات نفسه. احنا نقوم نروح له. اسمع مني، نروح له ونحكي له على الراجل المفتري ده اللي بيعمله مع الغلبانة اللي اسمها بسمة، وهو بقى يعمل عمل يخليه يتجنن ولا يتنيل على ايد امه ونخلص منه. سرحت كده شوية لحد ما عوض فوقني: ايه يا عم، هنروح لعمك نبوي ولا ايه؟ تفتكر هيجيب نتيجة؟ يا عم ابراهيم الراجل ده واصل، ده قصاد عيني مطلق واحد من مراته ومجوز واحد تاني الواحدة بيحبها وهي ما كانتش طايقاه. كلام عوض كان مقنع، وفعلا سمعت كلامه وقمنا رحنا النبوي ده. بيته كان في منطقة نائية، هي مش منطقة بعيدة قوي، قريبة مننا لكنها منطقة هادية ما فيهاش بيوت كتير. كان بيته كمان في مكان متطرف في المنطقة دي، كان بيت قديم من دور واحد. خبط على بابه عوض وفتح له راجل كده شكله عادي جدا، لابس قميص وبنطلون وشكله صغير مش سنه كبير. دخلنا انا وعوض والراجل رحب بينا جدا، عمل لنا كوبايتين شاي وبدأنا نتكلم انا وهو. الا قول لي يا عم نبوي، هو انت عايش لوحدك؟ اللي اشتغل شغلانتنا دي لازم يفضل لوحده، لازم ما يحبش ولا يبقى له دراعي تلوي منه. المهم سيبك مني واحكينا اللي انت جاي لي عشانه. حكيت له بالتفصيل عن كل حاجة، كان بيسمع باهتمام قوي، وبعد ما خلصت كلامي رد علي وقال لي: انت شايف الحل ايه يا ابراهيم؟ لا حضرتك انا ما اعرفش الحل، وبعدين ما انا لو اعرف الحل يعني ما كنتش جيت لحضرتك. بعدها عوض اتكلم وقال: هو جاي لك عشان تشوف له انت الحل يا شيخنا. بص يا ابراهيم، تحب تخلص من هشام جوز بسمة؟ لا لا لا، اخلص منه ايه وبتاع ايه، انا ماليش في القتل والجو ده. ومين قال بس انك هتقتله؟ طب لما انا مش هقتله امال هخلص منه ازاي؟ هنعمل عمل يريح الناس منه ومن شره. عمل؟ عمل ايه؟ عمل سفلي بالنزيف، ده امر سهل بالنسبة لي، وخصوصا في حالتك دي، لكنه مكلف شويتين لانه محتاج شوية حاجات كتير. حاجات ايه؟ هحتاج منك 5000 جنيه لسوم البخور والأدوات، وهحتاج حاجات تانية من قطرك ومن قطر ومن قطر مراته، بس الحاجة اللي من قطر مراته هتكون هي أهم حاجة. سألته باستغراب: حاجة إيه اللي هتبقى مهمة أوي دي؟ هحتاج دم حيض من مراته، مش شرط الدم نفسه، أنت ممكن تخليها تجيب حتة قماشة أو أي حاجة فيها دم من دم الحيض بتاعها. وبعد ما هتجيب لي كل اللي قلت لك عليه ده هتغيب عني 3 ايام، وبعد كده هترجع لي، هديك ازازة فيها مية، هتخلط مراته المية دي مع الشاي اللي بيشربه اللي عاوزين العمل يقع عليه، وبعد 3 ايام زيهم هيتم المراد، وهتخلص الدنيا كلها منه ومن شره. ما تقلقش، هو لما يموت مش هيبان اي حاجة تخلي الناس تشك انه اتقتل، لانه هيموت نتيجة نزيف عادي جدا، وحتى مش هيبان انه هو شارب اي حاجة. يموت؟ اه يموت. امال انت جايلي عشان نزغزغه؟ خلصت كلامي مع نبوي ومشيت من عنده انا وعوض، وروحت البيت. حقيقة قاعد افكر في الكلام كله، مش عارف اعمل ايه. اقتله؟ بس انا مش قاتل. بس هو قال لي ان انا كده مش بقتله، يعني هو هيموت نتيجة نزيف، يعني انا مش هقتله بايدي. وحتى ده عمل، يعني حتى لو طبيب شرعي اي حاجة مش هيبان ان هو مقتول. هو مش مقتول، هو معمول له عمل، زي ما تقول كده الشيطان وزن ان انا وافق. رجعت النبوي ووافقت، اتفقت مع نبوي على كل حاجة، اتفقت معاه ان انا هرجع له تاني بعد يومين وانا معايا الحاجات اللي طلبها. روحت البيت ودخلت اوضتي وطلعت تليفوني وكلمت بسمة وحكيت لها على اللي حصل عند نبوي بالتفصيل. وكانت المصيبة انها ما رفضتش، فرحت جدا، بل بالعكس دي كمان قالت لي انها هتحضر للحاجات اللي نبوي عايزها بعد يومين. فات يومين وانا تقريبا ما بنامش من الخوف والقلق، بسبب ان انا هعمل حاجة اول مرة اعملها في حياتي. انا هقتل بني ادم. لكن كان جوايا حاجات تانية بتقولي لا لا لا، انت مش هتقتل على حاجة، انت بس هتكون سبب في انهاء حياة راجل شراني زي هشام ده. المهم فات اليومين وجي معاد ان انا اقابل فيه بسمة عشان تديني حاجة من قطر هشام، وتديني حتة القماش اللي فيها دم الحيط بتاعها. اتفقنا ان نتقابل في الكافيه اللي اتقابلنا فيه اول مرة. ولما روحت لها كانت قاعدة مستنياني، كان معها كيس اسود فيه شراب من شرابات هشام، وكان كمان فيه حتة القماش اللي فيها الدم، وكان معها ظرف تاني اديتولي وهي بتقولي. كان فيه كلب قاعد يهوهو واحنا قاعدين، مش عارف الكلب ده ماله، هل دي رسالة ولا دي ايه بالظبط، مش عارف. لقيتها بتقولي دي الفلوس اللي هياخدها الراجل، الكيس الاسود اللي انت خدته ده فيه الحاجات اللي قال عليها، كده مش متبقي بقى غير انك تاخد حاجة من قطرك وتروح للي اسمه نبوي ده عشان يخلصنا بقى. كنت سرحان وساكت وبسمعها وانا في دنيا تانية خالص، لاني كنت لسه قلقان وبفكر في اللي هعمله وفي اللي هيحصل. لحد لما قطع سرحاني لما قالت مالك يا ابراهيم، سرحان في ايه؟ مفيش يا بسمة، مفيش، بس اظن انك كنت سامع صوت الكلب اللي كان قاعد بيها وهو ده. طب وفيها ايه؟ ما هو ساكت اهو، مش واخد بالك؟ مش جايز يكون جاي يوصل رسالة وماشي، مش للدرجات يا ابراهيم بقى. مالك؟ والله قلقان. مسكت ايدي وقالت لي انا عارفة انه صعب عليك، وعارفة انك بتفكر بينك وبين نفسك في اللي هيحصل، لكن احب اقولك ان اللي هنعمله ده هو عين العقل، لان اللي زي هشام ده موت رحمة له ولكل اللي حواليه. هشام ابراهيم مؤذي وشراني وعمره ما عمل خير، لا مع غريب ولا قريب. هشام كان سبب في موت اخوه، ايوه، بعد ما خد منه ورث ابوه مرضيش يديله حقه، حتى اخوه تعب وجات له جلطة ومات بسببه. هشام ابراهيم شيطان في هيئة انسان، صدقني خسارة فيه ان انا ابقى مراته، خسارة ان عمر يبقى ابنه، خسارة فيه كمان كل مليم بيتمتع بيه. ابراهيم احنا هنمنع شر عن الناس باللي هنعمله في هشام ده. كلام بسمة كان مقنع جدا بصراحة، حمسني، خلاني سبتها وقمت وانا معايا الكيس والظرف اللي فيه 5000 جنيه اللي اصرت اللي هي تدفعهم. وبعد ما قمت روحت على البيت، جبت تيشرت من تيشرتاتي وحطته في الكيس مع الحاجة اللي خدتها من بسمة، ورحت على بيت عوض صاحبي وخدته، ورحت النبوي اللي اديته كل حاجة، واتفقت معاه ان انا هعدي عليه بعد 3 ايام عشان اخد منه الازازة اللي فيها المية اللي هتحطها بسمة في الشاي بتاع هشام. بعد ما فاتوا 3 ايام اللي قال عليهم رحت له، لكن المرة دي قال لعوض انه يمشي ويسيبني لوحدي انا وهو. سمع عوض كلامه وخد بعضه ومشي، وسابني مع نبوي اللي اول ما بقينا لوحدنا بصلي وهو بيضحك وقال: جاهز يا هيمة؟ جاهز لايه بالظبط؟ رد علي هو على وشه نفس الابتسامة الصفرة اللي ما بتفارقش وشه تقريبا: جاهز لحلف انقسم العهد. بصيت له باستغراب اكتر وقلت: قسم ايه وعهد ايه؟ مش فاهم. امن مكان ودخل اوضه من اوض البيت، وبعد دقايق خرج وهو في ايده ازازه بلاستيك فيها سائل لونه احمر غامق وورقه صفرة شكلها غريب، حطهم على ترابيزه صغيره كانت قصادي. وبعد كده دخل مطبخ البيت وتاخر شويه وخرج تاني وهو في ايده منقد فخار صغير كده جواه فحم مولع. حط المنقد على الارض تحت رجله ومسك الورقه ورفعها قصاد عينه وقال بصوت عالي: قول ورايا يا ابراهيم. ردت عليه وانا مستسلم او مغلوب على امري وقلت له: حاضر. بدا يقول بصوت عالي: بحق الدم المسال بين قابيل وهابيل، احضر يا عنيائيل، واجعل صاحب هذا القطر نزيف ذليل، احضر يا عنيائيل لاتمام العمل وعقد العهد. قلت وراك كلام اللي قاله، وبعد ما قلت لقيته طلع شراب بتاع هشام وحطه جوه الفحم المولع، وبعد كده حط بخور معاه. الشراب والبخور لما اتحطوا جوه المنقد فضل يخرج منه دخان كثيف مش مناسب لكمية الفحم، لحد ما المكان كله اتملى دخان لدرجة ان انا ما بقيتش شايف حاجة، لكني كنت سامع كويس. كنت سامع صوت غريب عن صوت نبو بيقول: أتقبل العهد، أتقبل أن نساعدك في إزهاق نفس مقابل نفس. سكت وما بقتش عارف أقول إيه، لحد ما سمعت صوت نبوي بيقول: قول له أقبل، قول موافق بسرعة إبراهيم وإلا هنتأذى أنا وإنت. ردت عليه وأنا بترعش من الخوف والربكة: يعني إيه نفس قصاد نفس؟ أنا مش فاهم، هو هياخد روح مين مقابل اللي هيحصل في هشام؟ رد علي الصوت الغريب وقال: سنأخذ روحا من روحك. بعد كده سمعت نبوي وهو بيقول: اقبل يا إبراهيم، اقبل وإلا هنموت أنا وإنت. يعني إيه روح من روحك؟ فهمني وأنا هوافق. روح ابن لك إذا أنجبت. أنا مش هخلف من بسمة، أنا مش هخلف. طب ما تقول إنك موافق يلا عشان العمل يتم. رديت بكل ثقة: موافق على العهد، ووعدك مش هخلف من بسمة ومش هديك الفرصة انك تاخد مني روح. اول ما قلت كده سمعت صوت ضحكات بتتردد في المكان، وبعد كده كل الدخان اختفى وكأنه ما كانش موجود من الاساس. كل حاجة رجعت زي ما كانت مع اختفاء الدخان، وشفت نبوي هو قاعد وبيقرب الورقة اللي كان ماسكها من الفحم عشان تبدأ تتحرق وبعد كده تتحول لرماد. رماد وسط الفحم. بصيت لنبوي باستغراب وقلت له: بس احنا ما اتفقناش انه هياخد مني ابني لو انا خلفت مقابل اللي هنعمله. رد علي نبوي وقال لي: يا اخي مش لازم تخلف منها، اتجوزها، ربوا العيل اللي هي مخلفاه من المرحوم. هو انت خلاص خليته مرحوم؟ كله باذنه. نبوي كلامه ده، وبعد كده مسك الإزازة اللي كانت جنبه وفتحها ومسك شوية رماد كده من اللي كانوا في الفحم لما انطفى وحطهم جوه الإزازة، وبعد كده قفلها وفضل يرجها لحد ما اختلط الرماد بالسائل الأحمر اللي جواه. وبعد ما خلص اللي عمله اداني الإزازة وقال لي: الإزازة ايه اللي جواها؟ رماد العمل ومية مقري عليها مخلوطة بدم الحيض. نفذ اللي قلت لك عليه واعتبر الموضوع منتهي، يلا من هنا بقى وما تورينيش وشك تاني. بصيت له بقرف وقلت له: والله العظيم انا اللي مش عايز اشوف وشك ولا ضحكتك الصفرة دي تاني. وخدت الازازة ومشيت. خرجت من البيت وانا بكلم بسمة وبحكي لها كل اللي حصل، واتفقت معاها ان انا هقابلها في نفس المكان اللي اتقابلنا فيه. وفعلا بعد كم ساعة رحت قابلتها في الكافيه اللي بنتقابل فيه كل مرة، ودت لها الإزازة وحكت لها كل اللي حصل. فردت عليه وقالت لي مش لازم نخلف يا إبراهيم، المهم إننا نبقى مع بعض، وهو كده كده هو قالك لو خلفته هياخد روح اللي هنخلفه، إنما أنا بعودك إن ده مش هيحصل. وبعد ما خلصنا كلامنا خدت الإزازة ومشيت، وده طبعا بعد ما اتفقنا إنها هتحط الحاجات دي كلها لهشام بعد ما يرجع من السفر، وكمان كنا اتفقنا إننا مش هنتكلم بعد ما يحصل اللي احنا عايزينه لمدة شهرين تقريبا، وبعد كده نبقى نرجع نتكلم ونتقابل ونتفق على الجواز. مشيت بسمة، وبعد يومين لقيتها بتكلمني على الموبايل وبتقول إن هشام رجع من السفر، وإنها حطت له جزء من السائل اللي كان في الإزازة جوه الشاي. وبعد آخر مكالمة بيني وبين بسمة بتلات أيام لقيتها بتتصل بيها تاني وهي خايفة، صوتها بيترعش، بتبلغني إن هشام تعب قوي، فضل يكح يكح يكح لحد لما رجع دم، وبعد كده وقع في أرض الحمام ميت. وهي اتصلت بالشرطة تاني وقالت لهم إنها ما تعرفش ماله وإيه اللي حصل له. تم اللي احنا عاوزينه، ومن يومها لحد شهرين قطعت كل اتصالاتي ببسمة، لحد ما بعد 60 يوم لقيتها بتتصل بيا وبتقول لي إنها عاوزة تشوفني في الفيلا. رحت لها، ولأول مرة من ساعة ما رجعت أشوفها تاني كانت بتضحك ومبسوطة رغم الأسود اللي كانت لابساه. استقبلتني بترحاب وقالت لي والفرحة في عيونها أخيرا يا إبراهيم، أخيرا يا إبراهيم هعرف عيش من كل بعض بعد كل اللي عدنا بيه ده. ردت عليها وقلت لها وأنا مستغرب، هم أهل هشام مخدوش ورثهم؟ إبراهيم هشام ملوش أهل، مفيش وريث له غير ابني عمر. طب إيه الخطوة اللي بعد كده؟ هنتجوز وانت تيجي تعيش معايا وتمسك كل املاك هشام ونحقق كل احلامنا. اخيرا كسرنا الحواجز، كسرنا الفقر، وهتكون ليا. وفعلا بعد كم شهر كنا متجوزين وكل شيء بقى تمام، او انا كنت فاكر كده، لحد ما بدا السواد يتحكم في حياتي. من بعد ما اتجوزت بس ب 40 يوم، يومها رجعت من الشغل اللي كان مكتب هشام الله يكحمه مطرح ما راح، رجعت الفيلا بالعربية، ولما دخلت كانت بسمة نايمة فمرضتش صحيها، وكمان عمر كان نايم. قبل ما احكي اللي حصل بس حابب اوضح ان علاقتي بعمر كانت ممتازة لدرجة انه في مرة قال لي ان هو بيحبني اكتر من ابوه لان انا كنت حنين عليه قوي. المهم مرضتش اصحي بسمة ولا عمر، دخلت الحمام اخدت دش وبعد كده خرجت اتعشيت وقلت اطلع انام بقى، لكن ولا طالع على سلم الفيلا اللي بيطلع على الدور التاني اللي فيه اوضه النوم الكهرباء اتقطعت. ما قطعت الكهرباء حسيت بتيار هوا جديد معرفش دخل منين، مع ان انا متاكد ان كل الشبابيك والابواب مقفوله. ما اهتمتش قوي وما خدتش في بالي وبدات اطلع على السلم واطلع، بس السلالم ما بتخلصش وانا عمال اطلع ولسه ما وصلتش للدور التاني. وقتها قررت ان انا اقف واشوف في ايه، لكن اول ما وقفت سمعت صوت طفل صغير بيعيط. الصوت كان جاي من ورايا فالتفت عشان اشوف مين اللي بيعيط، عمر ولا مين، لكن ملقتش حد بسبب ان الضلمه كانت شديده قوي. انا ما كنتش شايف، لكن كنت سامع كويس صوت بكى الطفل اللي كان بيخرج معاه كلمه بابا، وكانت بتتكرر كذا مره. وقتها شجعت نفسي وقلت بصوت عالي مين اللي بيعيط؟ انت بتعيط يا عمر؟ انا قدرك يا قاتل، قدرك اللي مش هتهرب منه غير بتنفيذ العهد. حسيت بأن جسمي بقى عبارة عن لوح تلج، بقيت باخد نفسي بالعافية لحد ما حاولت أتمالك نفسي شوية وبلعت ريقي رديت وانا بتهته في الكلام. انا ما عملتش حاجه. الروح بالروح والقاتل اظلم. بعد ما قال الجمله دي لقيت الكهرباء رجعت وكان مفيش حاجه حصلت. اول ما الاضاءه رجعت طلعت جري على السلم لحد ما وصلت الاوضه نومي ودخلت على السرير استخبيت تحت الغطا زي العيال بالظبط. كنت خايف من الصوت اللي سمعته ومن اللي جاي بعد كده، بالرغم من ان انا عامل احتياطي كويس في موضوع حمل بسمة ده، لكني خايف قوي على نفسي. خفت من ان انيائيل ده لما ما يلاقيش روح ياخد روح انا. وسط تفكيري وخوفي هجم علي النوم زي البحر ما بيشد انسان جواه، وغصب عني غمضت عيني. اول ما غمضتها صحيت على صوت صراخ طفل، نفس الصوت اللي سمعته قبل ما نام. فتحت عيني لقيت نفسي واقف في اوضه عمر، وكانت بلكونه الاوضه مفتوحه وعمر واقف فيها ماسك في ايده طفل ملامحه مش باينه، لكنه كان عمال يصرخ وعمر يبصله ويبصلي ويضحك ضحكه غريبه ما بتتنسمش ابدا مع سنه. فجاه لقيته رفع ايده بالطفل الصغير اللي هو شايله ده ولسه هيرمي من البلكونه، جريت ناحيته. لكن للحظه حسيت ان انا اتخشبت في مكاني او ما بقيتش قادر اتحرك. صرخت في عمر وقلت له انت هتعمل ايه يا عمر؟ رد عليا صوت تخين من ورا ظهري، زي ما كنت سبب في موتي هكون سبب في موت ابنك. روح قصاد روح يا ابراهيم، روح قصاد روح يا ابراهيم. لفيت رقبتي عشان اشوف مين بيتكلم، لقيت كان اسود، دخان اسود على شكل بني ادم هو اللي طلع من الصوت اللي بيتكلم ده. ردت عليه بعصبيه، إيه انت مين وعاوز مني ايه؟ انا عملك وعهدك الاسود اللي لازم تنفذه. انت كلت التفاحه يا ابراهيم ولازم تاخد العقاب. قلت لك مش هخلف اصلا عشان تاخد روح من روحي. عاوز تنفذ عهدك موتني وخليني اخلص من اللي بشوفه ده. العهد هيتم يا ابراهيم، العهد هيتم يا ابراهيم. واول ما قال كده سمعت صوت صرخ الطفل جايه من ناحيه عمر. بصيت ناحيه البلكونه ما لقيتش عمر ولا لقيت الطفل اللي كان شايله، لكني لقيت نفس الخيال واقف مكان عمر. صرخت فيه بكل قوه وقلت له موتني وريحني، انا مش قادر اتحمل اللي اشوفه. مش روحك المطلوبة، روح من روحك، عقاب على جريمتك، ده كان العهد يا إبراهيم. فجأة حسيت برياح قوية داخلة من البلكونة، ومعها بدأت أحس بالأوضة بتتهز بيا، بدأت أحس بصداع قوي بيزيد أكتر وأكتر. لحد ما صرخت بأعلى صوتي. أول ما صرخت صحيت من النوم، لقيت نفسي نايم لوحدي بس ما مش جنبي. اتنفضت من على السرير وقمت بدور عليها في الفيلا زي المجنون لحد ما لقيتها بتحضر في الفطار. أول ما شفتها اتنفست بأريحية وقلت لها بسمة انت حامل؟ لا طبعا يا إبراهيم، احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده واتفقنا عليه بسبب وبعدين انت ليه بتسأل اصلا؟ لا لا لا لا ما تاخديش في بالك، المهم عملنا افطار الاومليت اللي انت بتحبه يا حبيبي. هو عمر فين؟ ردت عليا وهي بتقرب مني. عمر نايم. مالك يا ابراهيم شكلك متغير؟ مفيش، تعب بس من الشغل، غيرت الموضوع تماما. وبالفعل قدرت اخليها متلاحظش اي حاجه غريبه عليا، وفطرنا سوا. بعد كده رحت الشغل ورجعت بالليل وكان الكل نايم كالعاده، فدخلت الحمام وفتحت المايه السخنه ودخلت وقفت تحتها وانا مرتخي تماما، عشان فجاه اسمع صوت همس جاي من ورا الحيطه. ازاي صوت جاي من ورا الحيطة وانا اصلا ساند ظهري على حيطة. قفلت المية وخرجت من تحت الدش، وقبل ما البس هدومي لمحت في مراية الحمام خيال بيجري بسرعة من ورايا. لفيت عشان اشوف مين اللي معايا في الحمام ده، لقيت بسمة واقفة ورايا بس شكلها كان بتغير قوي، كان جسمها كله دم، كانت بتنزف كتير قوي من بين رجليها وعيونها كانت بيضة تماما. برقت لها وانا مش مصدق اللي انا شايفه. مالك يا بسمة؟ ردت عليها بصوت مش صوتها، روح من روحك وصاد الروح اللي راحت. اول ما قالت كده طلعت اجري برا الحمام، والمصيبه بقى ان انا لقيت مراتي نايمه على السرير. طب لما بسمة نايمه على السرير امال مين اللي انا شفتها في الحمام دي؟ الله يخرب بيتك يا عوض، لي بيت شورتك المهببه يخرب بيت نبوي الزفت ده. فضلت قاعد على الكرسي اللي قصاد السرير اللي نايمه عليه بسمة، وانا بيني وبين نفسي واخد قرار ان انا مش انام الليله دي، هفضل صاحي لحد الصبح لما يجي، ولما تبقى بسمة تصحى هاخدها المستشفى واتاكد انها مش حامل. وفعلا فضلت قاعد لحد لما الصبح جه، ولما بسمة صحيت وفطرنا خدتها المستشفى واتاكدت انها مش حامل. ولما سالتني عن السبب قلت لها ان انا بطمن مش اكتر. طبعا اتعصبت لما لاحظت ان انا بكدب عليها، لكن تجاهلت عصبيتها والخناقه اللي كانت ناويه تتخانقها معايا. روحتها البيت، وبعد كده طلعت بالعربيه على بيت نبوي، خبطت الباب، واول ما فتح لي بص لي باستغراب وقال لي انت ايه اللي جابك يا اخي تاني؟ بصراحه ما اديتلوش فرصه يتكلم، زقيته في صدره وبعد كده دخلت وقفلت الباب ورايا. انت السبب في كل المصايب اللي حصلت لي دي، انا هتجنن من اللي بشوفه، فسر لي يعني ايه اشوف مراتي بتنزل في الحمام واخرج الاقيها نايمه على السرير. قام وقف وقال لي وهو بيضحك هي بقت حامل؟ ما هي المصيبه بقى انها مش حامل، وانا بشوف عفاريت في الكوابيس وبشوف كمان خيالات وانا صاحي، وكل اللي بشوفه بيكون معناه انهم هياخدوا روح من روحي وانهم مش هيقبلوا بروح انا. طب وانا المفروض اعمل لك ايه؟ انت سبب في كل المصايب دي، انا هموتك لو ما لقيتش حل. انا ما دي الذنب يا هيمة، مش صاحبك بيقول لك يا هيمة برضو؟ انت السبب، انت اللي اخترت التفاحة دي بالذات وعملت معايا العهد ده عشان تنفذ اللي انت عايز تنفذه. انت اللي سبت كل ستات الدنيا وقطعت التفاحة المحرمة عليك، عملت كل ده عشان بحبها، حافظت على اني مخلفش منها، حرمت نفسي من نعمة الابوة، قلت ان هو ده التمن اللي بدفعه عشان اكفر بيه عن ذنبي، وقبلت ان انا اربي ابني مش ابني. قطع كلامنا صوت رنة موبايلي، طلعت الموبايل من جيبي ولقيت المتصل بسمة، الا لما ردت عليها لقيتها كانت بتعيط. ما فهمتش منها حاجة غير اسم المستشفى، بعدها قالت لي تعالى بسرعة. بدون تفكير خرجت من بيت نبوي وجريت على المستشفى اللي قالت لي عليها. اول ما وصلت لقيتها واقفة في طرقة الطوارئ وهي بتعيط، هدومها مليانة دم. اول ما شافتني جريت عليها وفضلت تصرخ وهي بتقول عمر يا ابراهيم هيموت، عمر نط من بلكونة اوضته. بس عمر ذنبه ايه؟ عمر ذنبه ايه يشيل الذنب بتاع اب مش ابوه؟ ليه اختاروه هو؟ عمر ذنبه ايه؟ عمر مش ابن هشام يا ابراهيم، عمر ابنك انت. انا بعد ما اتطلقت من جوزي الاولاني عشان ما بيخلفش جيت لك ورشة النجارة، وحصل بينا اللي حصل وقتها، واظن ان انت فاكر كويس. بعد كده اهلي اجبروني ان انا اتجوز من هشام، ولما اتجوزته اكتشفت ان انا حامل، بس مش منه هو لانه ما بيخلفش، ولا من جوزي الاولاني اللي اكتشفت بعد كده ان هو كمان ما بيخلفش. انا وقتها اتاكدت ان ابنك انت، عشان ما تحصلش فضيحه زورت تحاليل لهشام اللي شك فيا، اقنعته انه بقى بيخلف، واللي في بطني ده يبقى منه. اثبتت له بالدليل القاطع لما خليته يسمع بودنه ان جوزي الاولاني زور نتيجه تحاليلي عشان يجيب الغلط عندنا ويطلقت ويجيب العيب فيا عشان شكله قصاد الناس. وقتها اقنعت هشام ان عمر ابني، وهو ابنك انت يا ابراهيم، عمر يبقى ابنك انت. وقتها حسيت ان انا مشلول، اني مش قادر افكر، لكن الغضب عماني. مسكت بسمة وفضلت اضرب فيها وانا عمال اقول لها انت ليه ما قلتليش؟ انت كنت عارفه انهم عاوزين ياخدوا ابني، عارفة انهم عايزين ياخدوا ابني مقابل ميت هشام. انت السبب. انهارت بسمة وغم عليها ودخلت في غيبوبة. اتنقلت في أوضة من أوضة المستشفى، وفي نفس الوقت جالي خبر وفاة عمر اللي الدكاترة ما قدروش ينقذوه. عدت أيام وبسمة فاقت من الغيبوبة، لكنها ما كانتش بتتكلم. الدكاترة قالوا انها عندها صدمة بسبب موت ابنها. فضلت بسمة كده لحد ما في يوم الدكاترة اتصلوا بيا وقالوا لي انهم دخلوا عليها لقوها منتحرة. ماتت بسمة، ماتت حب عمري، ومات عمر ابني اللي اتحرمت منه طول عمري. ما قضيتش معاه غير ايام معدودة، وحتى الايام اللي قضيتها معاه وانا معرفش انه هو ابني، كلهم ماتوا وسابوني، سابوني لوحدي وانا معايا فلوس كتير كلها خرجتها صدقة على روح عمر وبسمة. وفضلت عايش في الدنيا دي درويش، بينام قصاد الجوامع بالليل وطول النهار قاعد جوه الجامع بصلي وببكي وبقول لربنا سامحني يا رب زي ما سامحت آدم، سامحني لأني لعبت نفس اللعبة اللي حصلت من سنين، لعبة آدم والشيطان والتفاحة، لعبة الذنب اللي ما بتنزلش غير بتضحية، نفس اللعبة اللي كانت سبب في نزول آدم من الجنة للأرض، لعبة بتتكرر وبتحصل وهتفضل تحصل ليوم الدين، سامحني يا رب. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة ابن العقيم بقلم محمد شعبان. بشكركم شكرا جزيلا. ياريت لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو انت من الناس القديمة حبايبي ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. بنشكر محمد علي على تصميم الغلاف، كمان بشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع. شكرا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك حاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريق منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، كل يوم جديد بتشوف عينك كانت حكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي. مثلا بطلنا دافع عن حبيبته في المأكشن، وانتهى ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمة قال لها، فرحت حبيبته بطلنا قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا عيل صغير راح معلمه فضراته وحبها، وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها، وبنصرة من بنت الجيران كل حاجة تغير، بعيل بس ما هزها وجاب رزقها. قصة ضلمة في بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نوم في صوت سرير هيطرش قصة ضلمة في بيت مهجور بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نوم في صوت صريخ هيطرش مش هقول حصل له ايه